ليس عليك مجيب ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيمهم لا يسألون الناس وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم موت أموالكم فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا وَاتَّقُوا يَوْمًا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهو لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى صدق الله العظيم.